والمراد القبلة، وهذا هو المروي عن كثير من السلف: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فلما وجه الله. أينما تولوا من الجهات التي أمرتم باستقبالها فهي جهة الله، فهي الوجه الذي شرعه الله لكم. وسيأتي قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويأتي قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. ثم يذكر الله من قبائح المشركين نسبة الولد إلى الله، وهذا مشترك بين اليهود والنصارى والمشركين، قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانت، الكل ملكه. هم عبيده، من كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا. وقد رد الله على المشركين وغيرهم على الباطل والافتراء بنسبة الولد إلى الله، ذكرهم في آيات: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله منه. هذا يجب المسلمين أن يعرفوا عدوهم، أن يعرفوا عدوهم، وأن اليهود والنصارى أعداء المسلمين. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.